الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، من أحاديث الرجاء الأحاديث المبهجة للنفس، الأحاديث التي تبعث التفاؤل في القلب، الأحاديث التي تملأ القلب من محبة الله سبحانه وتعالى، حديث إلهي رباني قدسي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث جليل، وهو الحديث الثاني والأربعون من الأحاديث الأربعين النووية. في هذا الحديث ذكر ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. فينبغي على العبد الذي جبل على الذنب أن يحرص على هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي لا أكترث. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى راجيا، والرجاء يعني أن يكون قلبك حاضرا غير غافل، مقبلا على الله عز وجل، مستشعرا لألم الذنب وقبح الذنب. إذا اقترن الدعاء بهذا الرجاء فإن الله عز وجل يغفر لك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والسبب الثاني هو الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي السحاب. تصور شخصا قد ملأ الأرض ذنوبا وتراكمت الذنوب عليه حتى وصلت إلى السحاب العالي، هذا كله يغفر إذا استغفر العبد ربه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. والاستغفار عند الإطلاق هو التوبة مع دعاء الله عز وجل بالمغفرة، أن يتوب العبد وأن يأتي بشروط التوبة مع الدعاء بأن يغفر الله عز وجل له. أما الإصرار على الذنب والبقاء عليه وعدم تركه مع الاستغفار فهذا ليس بتوبة، هذا دعاء لله عز وجل بأن يغفر للعبد. لكن حقيقة الاستغفار عند الإطلاق التوبة ودعاء الله عز وجل بالمغفرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يستغفر الله عز وجل أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، فكان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ويسمع الصحابة منه ذلك رضوان الله عليهم. والسبب الثالث من أسباب المغفرة وهو أعظمها قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض أو بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا فيه إشارة إلى التوحيد، وهذا فيه إشارة إلى توحيد الله عز وجل، وذكر ذلك بنفي الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. فمن أشرك مع الله عز وجل غيره في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي قوله لا تشركوا بي شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل شرك، تعم الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الظاهر والشرك الخفي، تعم أي نوع من أنواع الشرك. فمن لقي الله عز وجل لا يشرك به أي شيء، بمعنى أنه محقق للتوحيد، لكن صدر منه ذنوب ومعاصي كما هي جبلة ابن آدم: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله عز وجل يغفر للموحدين. وفي الحديث الذي في ذكر الرجل الذي له 99 سجلا مليئة بالذنوب والمعاصي وكل سجل مد البصر، يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله، ونحن لا نشك طرفة عين أنه قد أتى بشروط لا إله إلا الله، وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا يخلصون فيها ولا يصدقون ولا تنفعهم هذه الكلمة، بل هم في الدرك الأسفل من النار. يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فترجح البطاقة وتطيش السجلات، لأن أمر التوحيد عظيم. وهذا جاء بشروط لا إله إلا الله، وهذا يؤكد عليه أيها الإخوة لئلا يظن ظان أن لا إله إلا الله تنفع قائلها بدون أن يأتي بشروطها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه أسباب ثلاثة تغفر بها الذنوب بإذن الله علام الغيوب: الأول الدعاء مع الرجاء، الثاني الاستغفار، الثالث ترك الشرك وحقيقته تحقيق التوحيد. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد رمضان يحصل الفتور، ربما يعود العبد إلى ذنب قد كان يقترفه قبل رمضان، هذا أمر يحصل، فحسن أن نذكر أنفسنا وإياكم أيها الكرام بدوام التوبة ودوام الاستغفار ودوام الدعاء مع الرجاء، وكذلك بتحقيق توحيد الله عز وجل والابتعاد عن الشرك صغيره وكبيره. أيها المسلمون، نحن أبناء آدم، وفي هذا الحديث قال الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، فكلنا من آدم، وآدم قد عصى الله سبحانه وتعالى، ونحن مجبولون على المعصية، لا بد أن تقع منا المعصية، لكن شأن آدم أنه لم يتوقف عند المعصية، بل تاب ورجع إلى الله عز وجل وأناب هو وحواء. وكذلك نحن إذا أذنبنا ووقعنا فلنقم ولنتم ولنستغفر ولا نمل، بل نستمر على هذا الحال حتى نلقى الله عز وجل. قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا بعد وقوعهم في الذنب. ومن شابه أبه فما ظلم. فإذا أذنبنا يا عباد الله فلنعد إلى الله ولنتب، ولو وقعنا في اليوم مئات المرات فالله عز وجل تواب، وهذه صيغة مبالغة، يتوب على عبده إذا تاب إليه وأناب مهما حصل منه الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للبر والتقوى. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.